بضرهمم النائمين ويشعل حماس المتعطشين لصولة الحق، وما ذلك على الله بعزيز. والله أكبر، والنصر للمؤمنين. جماد الآخرة 1408 هجرية، فبراير 1988 ميلادية. يا قدس، أين صلاح الدين يبعثها؟ حطين تفتك بالباغين ويحهم. لقد جرعنا كؤوس الذل مترعة، والقدس في العار والمحراب والحرم. وصخرة اليوم باتت غير شامخة، لأن نجمة صهيون لها علم. إلى متى نرتضي ذلا يؤرقنا؟ فلينطق السيف وليهتف بنا القلم. إنا على العهد لا ننساك، فانتظري يوما يوما يخر له الطاغوت والصنم. قم يا صلاح وشاهد القدس التي حررتها يزهو بها الحاخام. قم يا صلاح وشاهد القدس التي حررتها يزهو بها الحاخام. نحن الأولى خبر المعارك قادة، لا يراد منا الذل والإرغام. يا صلاح وشاهد القدس التي حررتها يزهو بها الحاخام. نحن الأولى خبر المعارك قادة، أيراد منا الذل والإرغام. جل المصاب وزادت الآلام، وعدت على أرض الهدى الأقوام. جل المصاب وزادت الآلام، وعدت على أرض الهدى الأقوام. وتأخر الركب الكريم من الونا، وتنكب الإيمان والإسلام. وتأخر الركب الكريم من الونا، وتنكب الإيمان والإسلام. وتأخر الركب الكريم من الونا، وتنكب الإيمان والإسلام. وتكالبت وحش الزمان على الذي في ظله تتزاحم الأقدام. قم يا صلاح وشاهد القدس التي حررتها يزهو بها الحاخام. نحن الأولى خبر المعارك قادة، فيراد منا الذل والإرغام. قم يا صلاح وشاهد القدس التي حررتها يزهو بها الحاخام. نحن الأولى خبر المعارك قادة، أيراد منا الذل والإرغام. يا ثالث الحرمين حرقك نكبة، فيها يزيد الجرح والإيلام. يا ثالث الحرمين حرقك نكبة، فيها يزيد الجرح والإيلام. يا موطن الإسراء خصمك غادر، وسبيله التقتيل والإجرام. يا موطن الإسراء خصمك غادر، وسبيله التقتيل والإجرام. يا موطن الإسراء خصمك غادر، وسبيله التقتيل والإجرام. إن يحرقوك فليس ذلك بدعة في دينهم، بل إنها الأحلام. قم يا صلاح وشاهد القدس التي حررتها يزهو بها الحاخام. نحن الأولى خبر المعارك قادة، أيراد منا الذل والإرغام. قم يا صلاح وشاهد القدس التي حررتها يزهو بها الحاخام. نحن الأولى خبر المعارك قادة، أيراد منا الذل والإرغام. حرب على الدين الحنيف، وإنها لطويلة ما طالت الأيام. حرب

نبكي على الشهداء في على الجنان، نبكي عليهم عصبة الإيمان، ودموعنا كالبحر يسخر بالأماني، ولما البكاء على الفارس في الطعاني، ودموعنا كالبحر يسخر بالأماني، ولما البكاء على الفارس في الطعاني، ولما البكاء على الفوارس في التعاني، ولما البكاء على الفوارس في التعاني. ابكوا على الرؤساء يرضون المهانا، ابكوا على الضباط حربهم جبانا، ابكوا على الرؤساء يرضون المهانا، ابكوا على الضباط حربهم جبانا، ابكوا على الوعاظ قد باعوا الديانا، ابكوا على الشعراء في ركن بحانا، ابكوا على الوعاظ قد باعوا الديانا، ابكوا على الشعراء في ركن بحانا، ابكوا على الشعراء في ركن بحانا، ابكوا على الشعراء في ركن بحانا. نبكي على الشهداء في على الجنان، نبكي عليهم عصبة الإيمان، نبكي على الشهداء في على الجنان، نبكي عليهم عصبة الإيمان، ودموعنا كالبحر يسخر بالأمان، ولما البكاء على الفوارس في الطعان، ودموعنا كالبحر يسخر بالأمان، ولما البكاء على الفوارس في الطعان، ولما البكاء على الفوارس في الطعان، ولما البكاء على الفوارس في الطعان. ولترفعوا هام الكرامة عندما يحثى التراب، فهم تباشير الصباح هم وعناوين الإياب، ولترفعوا هام الكرامة عندما يحثى التراب، فهم تباشير الصباح هم وعناوين الإياب، وهم المجاهد والأسود على الشعاب، وهم التحفز والأناشيد العذاب، وهم المجاهد والأسود على الشعاب، وهم التحفز والأناشيد العذاب، وهم التحفز والأناشيد العذاب، وهم التحفز والأناشيد العذاب. نبكي على الشهداء في على الجنان، نبكي عليهم عصبة الإيمان، نبكي على الشهداء في على الجنان، نبكي عليهم عصبة الإيمان، ودموعنا كالبحر يسخر بالأمان، ولما البكاء على الفوارس بالطعان، ودموعنا كالبحر يسخر بالأمان، ولما البكاء على الفوارس بالطعان، ولما البكاء على الفوارس بالطعان، ولما البكاء على الفوارس في التعاني. وهم النجوم الساطعات من الجنوب من الشمال، عبق الربيع على الشواطئ والتلال، وهم النجوم الساطعات من الجنوب من الشمال، عبق الربيع على الشواطئ والتلال، شهودة الأطفال في جوف الليالي، وهم الأحبة في الحقيقة والخيال، أنشودة الأطفال في جوف الليالي، وهم الأحبة في الحقيقة والخيال، وهم الأحبة في الحقيقة والخيال، وهم الأحبة في الحقيقة والخيال. نبكي على الشهداء في أعلى الجنان، نبكي عليهم عصبة الإيمان، نبكي على الشهداء في أعلى الجنان، نبكي عليهم عصبة الإيمان، ودموعنا كالبحر يسخر بالأمان، ولما البكاء على الفوارس بالطعان، ودموعنا كالبحر يسخر بالأمان، ولما البكاء على الفوارس بالطعان، ولما البكاء على الفوارس بالطعان. ولما البكاء على الفوارس في الطعاني. الصمت أبلغ لا هتاف ولا قصائد، ولينطق الرشاش بالثأر العظيم أنا العائد. الصمت أبلغ لا هتاف ولا قصائد، ولينطق الرشاش بالثأر العظيم أنا العائد. في صوته المملوء عزما وسوائل، فلتدفنوا الخوف وخلوا الدين قائل. في صوته المملوء عزما وسوائل، فلتدفنوا الخوف وخلوا الدين قائل. فلتدفنوا الخوف وخلوا الدين قائل. فلتدفنوا الخوف وخلوا الدين قائل. نبكي على الشهداء في أعلى الجنان، نبكي عليهم عصبة الإيمان. نبكي على الشهداء في أعلى الجنان، نبكي عليهم عصبة الإيمان. ودموعنا كالبحر يسهر بالأمان، ولما البكاء على الفوارس في الطعان. ودموعنا كالبحر يسهر بالأمان، ولما البكاء على الفوارس في الطعان. ولما البكاء على الفوارس في الطعان. ولما البكاء على الفوارس في الطعان. ولما البكاء على الفوارس في الطعان. ولما البكاء على